بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات في درس التوحيد. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. سبق في باب في أول الكتاب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، وهذا الباب في حماية حمى التوحيد، حماية من بعد حماية، وذلك لعظمة التوحيد وصيانته ووجوب صيانته من كل ما يؤثر فيه من المناقضات والمنقصات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد. نعم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بإسناد جيد. نعم، هذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، أنهم لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. خشي عليهم من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال: السيد الله. الله جل وعلا سيد المخلوقات، هو السيد الكامل السؤدد سبحانه وتعالى، ومن عداه فإنه يقال له سيد بقدر ما آتاه الله عز وجل من الرفعة والمكانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم من الغلو، فاستنكر عليهم هذا اللفظ: أنت سيدنا. قال: إنما السيد الله، هو السيد المطلق، ومن عداه فإنه سيد بقدر ما آتاه الله جل وعلا في هذه الدنيا من الرفعة والجاه. أو أنه صلى الله عليه وسلم خشي عليهم من الغلو لما قالوا ذلك فسد هذا الباب. أو أنه لا يقال للشخص في مواجهته: أنت سيد، وإنما يقال هذا في غيبته، كما قال صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. نعم، لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت أعظمنا قولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بقوله: يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني المعتاد، بقولكم المعتاد، ولا تزيدوا عليه من الغلو والإطراء، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فيقال له عبد الله ورسوله، فعبد الله هذا فيه الرد على الذين يغلون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرفعوه إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، ويغلون فيه ويدعونه من دون الله. وفيه رد على من جحد رسالته، على من جحد رسالته، ففيه رد على الطرفين، على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم، وعلى الجفاة في حقه صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله هذا في رد على الغلاة، ورسوله فيه رد على الجفاة الذين ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ صالح، غلا بعض الناس في الأولياء الصالحين وتقربوا إليهم بالنذور والقربات، خطر ذلك على عقيدة المسلم فضيلة الشيخ؟ لا شك أن الغلو في الصالحين والغلو في العلماء أن هذا يجر إلى الشرك. فالغلو الله جل وعلا نهى عنه في قوله سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح رسول الله، لأنهم غلوا في المسيح وقالوا هو ابن الله أو هو الله ثالث ثلاثة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عبد الله وروح منه. فالله جل وعلا أنكر عليهم غلو في حق المسيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو في الشخص هو رفعه فوق منزلته اللائقة به، وادعى أن له شيئا من تصرفات في الربوبية أو في العطاء والمنع أو غير ذلك. من ذلك الغلو في أصحاب القبور حتى عبدوها من دون الله. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا فيه أن من عبد مخلوقا من دون الله واعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، فقد اتخذه إلها واتخذه ربا شريكا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل. الأولى من هذه المسائل: تحذير الناس من الغلو. نعم، تحذير الناس من الغلو في الأشخاص، الغلو في القبور، الغلو في العبادة. ولهذا لما جاء جماعة يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألون أزواجه عن عبادته ليقتدوا به، فلما أخبرنهم بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكن قالوا: الرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاعتذروا له بذلك. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله، وإني أصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. نعم، ما ينبغي أن يقال لمن قال أنت سيدنا أنه ينكر عليه ذلك، فيقال له السيد الله خشية عليه من الغلو في حق المخلوق، فمن خشي عليه من الغلو فإنه ينهى عن ذلك، عن التلفظ بهذا اللفظ. وأيضا هذا لا يقال في وجه الإنسان أنت سيدنا، لا يقال في وجهه، أما أن يقال في غير حضوره فلا بأس بذلك إذا كان له مكانة وله سيادة وله فضل، هذا من باب الإخبار. نعم. الثالثة: قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم رسلا له، والجري هو الرسول، أي لا تكونوا رسلا للشيطان في هذا الأمر فتغلون بالشخص وترفعونه فوق منزلته، فإن هذا من إملاء الشيطان، فلا تكونوا منفذين لإملائه ووساوسه. نعم. الرابعة: قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، الرسول هو عبد الله ورسوله، فهو عبد، هذا رد على الغلاة الذين يرفعونه إلى درجة الألوهية، ورسوله هذا رد على الجفاة الذين ينكرون رسالته صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على ما شرحتم وأفضتم في هذه الدروس المفيدة من كتاب التوحيد. شكرا لفريق العمل من المصورين وكذلك الفنيين، وهذه تحية من زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.